في منظومته الآداب الشرعية، وتسريم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي، وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي. وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع آداب السلام، وقد ابتدأ هذا الناظم رحمه الله بقوله: وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض، ليس ندبا بأوطدي، ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم على كل على الكل يا عدي أو على الكل باعدي. واليوم معنا من قوله رحمه الله: وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي. معنى هذا تسليم النزر، يعني العدد القليل، وعابر والصغير، العدد القليل يسلم على العدد الكثير، والصغير يسلم على الكبير، وعابر السبيل أي الماشي، والركبان أي الراكب، على الضد أيدي، يعني أن الراكب يسلم على الماشي، أن الراكب يسلم على الماشي، لما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير فهذا هو الأدب في السلام، أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. طيب، إن لم يحصل هذا السلام من هذه الأصناف الواردة في السنة على ما يقابلها، يعني إن لم يسلم الصغير على الكبير فسلم الكبير على الصغير، أو لم يسلم الراكب على الماشي فهل يسلم الماشي على الراكب؟ نعم يسلم، لأنه إذا سلم أتى بسنة إفشاء السلام، وكان من عليه السلام قد ترك سنة، كان الذي عليه السلام أن يبتدئ بالسلام قد ترك السنة، وما فعله هذا الماشي أو ما فعله الكبير في سلامه على الصغير أو ما فعله القاعد في كلامه على القائم أو في سلامه على القائم جائز، لأن هذا من باب إفشاء السلام، وقوله: وركبان على الضد أيدي، أي على ضده، فضد الراكب الماشي. فقال هنا: وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي، يعني لو صار العكس كما ذكرنا. قال: وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي، يعني إذا كنت في مجلس ثم أردت القيام فإنك تسلم كما سلمت في الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، يعني قدم إلى المجلس فليسلم. فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فليست الأولى بأحق من الأخيرة أو الآخرة. قال: وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بأوامره عليه الصلاة والسلام، القائل لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وهذه من السنن المنسية ومن الآداب العظيمة التي يبخل بها بعض الناس، يبخل بها بعض الناس. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن من أبخل الناس من يبخل بالسلام، إن من أبخل الناس من يبخل بالسلام. وجاء الحث على البدء بالسلام، سواء على أهل بيتك أو على المجلس أو على، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فهذا فيه بيان أن السلام يكون حال الحضور إلى المجلس وحال القيام منه. وكذلك من آداب السلام، السلام إذا دخل الإنسان إلى بيته فيسلم على أهله. وما هو السلام؟ السلام هو الدعاء بالسلامة. أنت عندما تقول السلام عليكم، يعني تدعو لهم بالسلامة وتدعو لهم بالتسليم. ولا شك أن الإنسان يحرص على هذا الأمر، لأن هذا من الذكر، من الدعاء. والله جل وعلا هو السلام سبحانه وتعالى. نعم. وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصدي. وإفشاؤك التسليم يوجب محبة، من أسباب المحبة السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسلم على أخيه، فإذا فرقتهم شجرة أو جدار فالتقيا يسلم عليه، يسلم عليه. فلا شك أن السلام من أسباب جلب المحبة. ثم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصى، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا أيضا من السنن القليل العمل فيها، لأن الإنسان صار يسلم على من يعرف فقط إذا دخل إلى عمله، أو إذا جاء إلى مكان فوجد من يعرف سلم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالسلام وبإفشاء السلام على من عرفته ومن لم تعرف، وهذا أدعى في انتشار المحبة بين المسلمين. نعم. وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. وقد قيل يكره، وقيل تحية لميت، والتوديع عرف كمرددي. نعم. قال: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. يعني يجوز للإنسان أن يعرف سلامه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجوز له أن يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجوز بالتعريف ويجوز بالتنكير، وهذا جائز. وكذلك الرد، وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته، أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويجوز هذا وهذا في التسليم وفي الرد على من سلم. وما الأفضل، أن يقول السلام عليكم أم يقول سلام عليكم؟ قال أهل العلم الأفضل السلام عليكم، السلام عليكم، لورود هذا في كثير من فعله صلى الله عليه وسلم، مع جواز التنكير أن يقول سلام عليكم، فإن سلام عليكم هي تحية الملائكة لأهل الجنة، سلام عليكم بما صبرتم. وكذلك جاء عند ابن حبان وغيره في الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلام عليكم، قال عشر حسنات، ثم دخل الآخر فقال سلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون حسنة. الحديث، وأن والمكروه إنما هو الابتداء بقول المسلم عليك السلام، هذا مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، لا تقل عليك السلام، يعني يبتدئ بكلمة عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقل عليك السلام فإنها تحية، فإن عليك السلام تحية الموتى. والآن الناس تجاوزوا هذه العبارات للأسف الشديد. أولا قل من يسلم، يعني إما أن يبدأ بالتحية فصباح الخير أو مساء الخير أو نحو هذه العبارات، فلا يبتدئ بالسلام، وهل يرد عليه؟ الصواب أنه يزجر عن هذا ويعلم أن الابتداء يكون بالسلام، وأن هذه العبارات لا تكون إلا بعد السلام الشرعي، هذه العبارات لا تكون إلا بعد السلام الشرعي. فلو قال السلام عليكم طبتم صباحا أو طبتم مساء أو مساء الخير أو مساء العافية أو غير هذه من الألفاظ. وبعض الناس تركوا السلام بالكلية وتركوا العبارات العربية وذهبوا إلى استعمال اللغات الأخرى، ولا شك أن هذا ترك لما هو أفضل وأكمل وأجل وأنفع له، فترك الخير وذهب إلى غيره. ومن الأمور التي ينبه عليها أيضا أنه لا يجوز الإضافة في ألفاظ السلام، ما يقول يعني عليكم السلام يا سادة يا كرام أو نحو هذه الإضافات، لأن هذا إضافة في لفظ شرعي، والأصل في ألفاظ الأدعية والأذكار وغيرها التوقيف، الأصل أنه لا يضاف عليها شيء، إن هذا استحسان، والاستحسان يمنع في الشريعة. فلن يكون قولك أكمل هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقتصر في ذلك على الوارد عنه عليه الصلاة والسلام ولا نتجاوز. ويحرص الإنسان، أنت تقول السلام عليكم هذه عشر حسنات، تقول السلام عليكم ورحمة الله هذه عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه 30 حسنة. صباح الخير ما فيها حسنات، ومساء الخير ما فيها حسنات، وجود مورنينج وجود ايفنينج وجود نايت ما فيها حسنات، ما ورد فيها شيء من يعني أفشوا السلام بينكم، ما قال أفشوا التحايا بينكم، أفشوا السلام، لفظ السلام. فلا ينبغي يعني لنا أن نترك الهدي النبوي والسنن الصحيحة الواردة ونستعيض عنها بشيء ليس من ديننا وليس هو من مما حث عليه الشرع، فنترك هذا الأمر النافع والحسنات الكثيرة إلى أمر غير نافع. فقال: وتعريفه لفظ السلام مجوز يعني جائز، وتنكيره أيضا على نص أحمد، أي كما نص أحمد بن حنبل رحمه الله على جواز الأمرين، وقد قيل يكره وقيل تحية لميت والتوديع عرف كمرددي، أي من ودع الجالسين يعني من ودع الجالسين فيسلم عليهم كما لو ابتدأ قال والتوديع. قبل ذلك قال: وقد قيل يكره وقيل تحية لميت، يعني من قال أن التنكير هذه تحية الموتى، لا، الذي جاء أن تحية الموتى هو لفظ عليك السلام، أما سلام عليك أو السلام عليك فهذا جائز. إذن نحن عندنا إيش؟ عندنا 3 ألفاظ، عندنا السلام عليكم، هذا يجوز للحي والميت، يعني تأتي أنت إلى القبور السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، ويجوز بالتنكير سلام عليكم، وأما المنهي عنه فهو اللفظ الثالث وهو عليك السلام، ابتداء السلام بقوله عليك السلام، هذه هي تحية الموتى. كذلك قلنا من ودع الجالسين فيسلم عليهم كما لو ابتدأ، وقوله والتوديع عرف كمرددي يعني بمثل ما تم التسليم عليك، يعني إذا قال شخص السلام عليك فتقول وعليكم السلام، وإذا قال سلام عليك فتقول وعليكم سلام. والصواب أنه يجوز التنكير والتعريف في الابتداء والرد، يجوز في الابتداء والرد، فلو عرف في الابتداء فترد عليه بالتنكير، أو لو نكر في الابتداء فترد عليه بالتعريف، ولا إشكال في هذا. نعم. وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد 3، ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد. دخل هنا في أبواب الاستئذان، ولها صلة بأبواب السلام، لأن الاستئذان يكون بالسلام. لكن قبل هذا هناك أيضا من مسائل السلام التي ذكرها أهل العلم: إذا تقابل شخصان فسلم كل منهما على الآخر، تقابلت مع أخ فقال السلام عليك وهو قال السلام عليكم، فيجب الرد عليك ويجب الرد عليه، لأن الرد كما هو معلوم فرض، وابتداء السلام سنة، فبما أنه تحقق ابتداء السلام من أحدكما فيتوجب على الآخر أن يرد عليه. وينبغي أن يرفع الصوت بالسلام حتى يسمع، لا حتى يزعج أو يزعج الآخرين، إنما يكون حتى يسمعهم. وإن كانت هناك مفسدة فهل يجوز الإشارة باليد؟ يجوز مع تحريك الشفة إذا كانت هناك مفسدة في إظهار في إظهار الصوت أو في ارتفاع الصوت، وكذلك في الرد. والما الواجب على الأخرس الذي لا يتكلم؟ هذا يسلم بالإشارة، يسلم بالإشارة، والرد عليه يكون باللفظ، يكون باللفظ، وكذلك يرد الأخرس بالإشارة. ولكن قال أهل العلم ينبغي لمن سلم على أخرس أن يرفع يده ليعلمه بالسلام، يعني يشير إليه أنه يسلم عليه، وهو يرد ويرد هو بالإشارة. فقال هنا في ابتداء آداب الاستئذان، قال: وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعدي، يعني السنة الاستئذان، فالشخص لا يجوز له أن يدخل لا على قريب كأب أو أم أو خال أو عم أو على صديق أو على شخص بعيد عنه إلا بالاستئذان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا استأذنوا وتسلموا على وتسلموا على أهلها، سواء كان الشخص قريبا أم كان بعيدا ينبغي الاستئذان منه. نعم. ثلاثا. قال: ثلاثا، يعني يستأذن ثلاثا. جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، يعني الواجب على الإنسان أن لا يزيد عن الثلاث، أن لا يزيد عن الثلاث. يستأذن ويسلم، فيقول: السلام عليكم، أدخل لورود هذا في السنة، يدق الباب يقول: السلام عليكم، أدخل، ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة، هذا هو السنة. إن لم يسمع رد الرجع، وجاء مرة أخرى في وقت لاحق وكرر الاستئذان، لا أن يبقى يدق الباب بأكثر من ثلاث، فإن هذا مخالف للسنة، وهو لا شك سبب للإزعاج. ربما يكون أهل الدار في أمر يخصهم، ربما يكونون في وضع حرج، ربما يكونون في حال إشكال، ربما يكونون في ذكر، ربما يكونون في قراءة قرآن، ربما يكونون في طعام، لهم عذرهم. فإذا لم يفتح لك الباب أو لم يؤذن لك ارجع بعد الثلاث. فإن قيل لك ارجع باللفظ الصريح، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، يعني لا تأخذ في خاطرك، هذا أمر الله جل وعلا، تأتي وتدق الباب فيقول لك ارجع، لا تأتي وتقول طردني من عند باب بيته. فإن قلت هذا متسخطا ربما كان الطرد في حقك هو الأصل، وهو المتعين، لأنك لم تقبل هدي القرآن ولم تقبل الواجب عليك قبوله. فالإنسان يتأدب بأدب القرآن وبآداب السنة الواردة. فقال: ثلاثا ومكروه دخول لهاجم. الهاجم هو الذي يدخل بغتة، حتى لو كان صاحب البيت، فلا يدخل فجأة هكذا على أهله، ربما رآهم في حال لا يسرهم ولا يقول والله أبغى أسوي لهم مفاجأة، لما تنفع المفاجآت في هذه، وربما قد يكون فيها ضرر كما هو الواقع، ربما يحصل لهم خوف أو فزع، ولا سيما إذا كان الشخص مسافرا. إذا كان الشخص مسافرا فالآن وسائل التواصل سهلت الأمر في أنه يعلم أهله بقدومه، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا، نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم، يقول أجيهم فجأة، يعني من التخون لهم. ولا شك أن هذا مفسد، هذا الأمر مفسد، بل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الهدي بإعلام المرأة حتى تستحد المغيبة وحتى تمتشط الشعثاء حتى تتجهز لزوجها، ولا يجوز له أن يتخون أهله فيأتيهم مفاجأة لينظر أو ليتثبت أو نحو ذلك. فعدم وجود المقتضي لهذا الأمر لا يجوز معه هذا الفعل، ولا يقوم به كرام الرجال، ولا يجوز مثل هذا الفعل منهم. ومن ذلك أيضا مما قد يذكر في هذا الباب التخوين في أمر التواصل. الأصل أن بين الزوجين من العلاقة الوطيدة والثقة الأكيدة والمحبة والتوادد والألفة والترابط ما يمنع الشك والريب والتخوين، فلا يفاجئها بأن ينظر إلى رسائلها دون إذنها أو يتخونها في ذلك. ربما كان بينها وبين أهلها شيء من الكلام أو من الأمر الذي إذا رآه لا يرضى به، فليس له أن يفعل هذا الفعل. وإن هذا الأمر يفقد الصدق بين الزوجين وتضعف العلاقة به ويسبب الجفاء. والأصل أن الإنسان يعمل بأسباب الحفظ لبيته، لا يترك الحبل على الغارب ثم يأتي مشككا ومتشككا ومخونا، بما أن أهل بيته على استقامة وعلى حرص وعلى خوف من الله جل وعلا، وهو يحميهم بإذن الله سبحانه وتعالى ببذل الأسباب في حفظ البيوت. فالأصل عدم هذا الفعل، عدم التخوين، فهو فعل قبيح. وكذلك من المرأة تأتي بعض الوصايا من النساء، انظري في جواله، تأملي فيه، ابحثي، ما يجوز هذا الفعل. ربما تكون المرأة في عافية فتقف على رسالة تنغص عليها حياتها، وكل ذلك لمخالفة السنة في مثل هذا التعامل ومخالفة الآداب الإسلامية. فلا بد أن تبنى العلاقة بين الزوجين بناء وثيقا كبيرا، وكل يراقب الله جل وعلا في حاله وفي خلوته وجلوته وفي حضوره وغيابه، ويكون بينهما من الثقة ومن الصدق في التعامل ومن الوثوق الشيء الكبير، إن هذا الأمر إذا دخل في البيوت أفسدها، وإذا دخل بين الزوجين فرق بينهما. فالأصل أن الإنسان كما قال الناظم لا يكون هاجما على بيته، ومكروه دخول لهاجم، ولا سيما من سفرة وتبعد، لا سيما إذا كان من سفر كما تقدم معنا. نعم. ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزددي، وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهدي. قال ووقفته تلقاء باب وكوة، أن يكره أن يقف أمام الباب في الاستئذان، إنما يقف عن يمينه أو عن يساره، لأن صاحب البيت إذا فتح الباب ربما اطلعت على محارمه. ولو تأملنا في هذه الآداب العظيمة، والله الإسلام يحفظ البيوت، يحفظ المحارم، يحفظها من أن يطلع عليها من ليس من من لا يجوز له ذلك. فإذا جاء الإنسان يستأذن أهل بيت فليكن إما عن يسار الباب وإما عن يمينه، لا يقف تلقاء الباب، لا يجوز له ذلك، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الاستئذان من أجل البصر. طيب ليش وضع الاستئذان؟ أليس لأجل النظر؟ طيب فما الفائدة أن تستأذن وأنت تلقاء الباب؟ قال فإن لم يجب، أو فإن لم يجب يمضي، طبعا وكوة، الكوة هي الفتحة في الجدار، الكوة هي الفتحة في الجدار، فلا يجوز الإنسان أن ينظر من جدار، لا جدار حوش ولا جدار بيت ولا غير ذلك، لا يجوز له أن يطلع على من في داخل البيت، حتى على محارمه، يعني على أخته أو على أمه أو على غير ذلك، فلا يجوز له أن ينظر من. لماذا جعل الاستئذان؟ من أجل البصر، ربما رأيت أمك في وضع لا تحب أن تراها كما سيأتي معنا، أو ترى أختك في موضع أو في وضع لا تحب أن تراها فيه، ربما كانت تغير ملابسها أو كانت تجهز نفسها لأمر أو نحو ذلك، فلذلك لا ينظر لا في فتحة جدار ولا من خلال نافذة ولا من فتحة باب ولا غير ذلك، استأذن. قال فإن لم يجب يمضي وإن يخفى يزددي، يعني إن لم يجب بعد الثلاث يمشي، وإن ظن أنه لم يسمع، يعني ثلاث مرات وظن أن هذا لم يسمع، قال وإن يخفى يزددي، يعني إذا ظن أنه لم يسمع فيزيد، وهذا مخالف للسنة، لا يجوز، هذا مخالف للسنة. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن هذا مخالف للسنة، فلا يقال بالزيادة، جاء الأمر بثلاث مرات فلا يزد عليها، الصحيح لا يزد عليها، لأن الناس ربما لو فعلوا هذا توسعوا. قال وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله شهدي، يعني من الآداب أن الإنسان إذا جاء إلى بيته، بطبيعة الحال أن الرجل معه مفتاح بيته، فإذا جاء إلى بيته تنحنح أو حرك نعليه أحدث صوتا، وهذا وارد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا دخل تنحنح، أحدث صوتا، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول ينبغي له أن يحرك نعليه، ينبغي له أن يحرك نعليه، إذا جاء إلى باب بيته حرك نعليه أو أحدث صوتا أو ضرب الباب قبل أن يدخل حتى لا يفاجئ أهل البيت، حتى لا يفاجئ أهل البيت. فهذه من الآداب، من الآداب كذلك المهمة في الاستئذان. نعم. وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفقع عينيه لم يدي، وسيان من درب ومن ملك ناظر ومن كوة أو من جدار مشيد. نعم. قال وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفقع عينيه لم يدي، يعني إذا نظر الإنسان من شق الباب، من فتحة الباب، فأدخل شيء فقع عينه، فقع عينه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه، حديث في الصحيحين، من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه. وفي لفظ للنسائي فلا دية له ولا قصاص، فلا دية له ولا قصاص. ولذلك قال الناظم هنا بلا إذنه إن يفقع عينيه لم يدي، ليس له دية، لا يدفع له شيء، هذا حلال، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه محرم ومن الكبائر، لا يجوز النظر إلى بيوت الناس. والآن لا بد من التنبه إلى أن هذا النظر على كل حال كما قال الناظم، وسيان من درب من طريق أو من السوق مثلا ينظر إلى بيوت الآخرين، ومن ملك ناظر، يعني حتى أنه لا يجوز له أن ينظر إلى جيرانه من ملكه هو، لا يجوز له أن ينظر إلى جيرانه من ملكه، فيقول أنا مثلا في بيتي فيطلع على جيرانه، لا يجوز له. وقال ومن كوة أو من فتحة جدار أو من جدار مشيد أو من مكان مرتفع، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي جيرانه بهذا الفعل فيفتح عليهم من النوافذ المطلة عليهم أو ما فيه هتك لأعراضهم ونظر إلى محارمهم، هذا لا يجوز، بل يجب على الإنسان أن يحترم هذا الأمر، لا سيما الجيران، إذا كان الباب يقابل الباب أو كان النافذة تقابل النافذة لا يجوز له أن يطلع على عرض جاره، هذا حتى أهل الجاهلية كانوا لا يفعلونه. يقول عنترة وهو من شعراء الجاهلية يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وألزم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يحفظ عورة جاره، أن يحفظ عورة جاره، لا أن يتسلط عليها ولا أن يتساهل فيها ولا أن يتجاوز في النظر إليها، إن هذا من حسن الجوار، حفظ عورة الجار من حسن الجوار. فعلى كل حال لا يجوز أن يطلع إلى عورة الناس سواء من الجيران أو من غيرهم، إذا كان يمر في شارع وربما أهل بيت نسوا النافذة مفتوحة وما تنبهوا فلا يجوز له النظر، ولا يجوز لمن كان في بناية مرتفعة أن ينظر إلى من هم أدنى منه، ولا يجوز إلى من وجد فتحة أن ينظر فيها، ولا يجوز إلى من ارتفع في مكان أن ينظر فيه، فعورات الناس محفوظة. فقال وسيان من درب ومن ملك ناظر، أي الذي ينظر من ملكه هو ومن كوة أو من جدار مشيد. نعم. ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي. يعني ولو أمكن الدفع بغير فقء العين فإنه لا يدفع إلا بفقء العين، أن هذا هو الوارد، يعني لا يترك هذا الأمر، لأن في هذا زجر شديد. والأصل في السنة أن من اطلع على غير أهله أو نظر فإنه يفقع العين، تفقع عينه. قال وفقد النساء وكون محرم معتدي، محرم معتدي يعني لا يجوز له النظر ولو إلى محارمه إن كانوا في غير بيته، إن كانوا عند الجيران، يقول أنا أنظر أريد أهلي، ما يجوز له هذا الفعل. وقلنا أيضا لا يجوز لمحارمه كأخته أو أمه أو نحو ذلك. ولذلك قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أستأذن على أمي؟ أستأذن على أمي؟ فقال رضي الله عنه: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. فلا بد إذن، لا بد إذن من الإذن ولو على، ولو على المحارم. نعم. ولا تخدف الأعمى. وقال أبو الوفاء: بلاء إن يكن يسمع ليخدف ويصددي. وكل قيام. نعم. يقول: ولا تخذف الأعمى. وقال أبو الوفاء: بلى إن يكن يسمع ليخدف ويصددي. يعني هل الأعمى يأخذ نفس حكم البصير في أنه لا يستأذن وهو تلقاء البيت؟ هنا المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا الباب قريب من أصوات أهل البيت، يعني أهل البيت قريبون من هذا الباب، فالأصل نعم أن الأعمى أيضا يبعد ويصد عن الباب حتى لا يسمع، يعني حتى هو وإن لم يرى لكنه يسمع، وربما اطلع على كلام لا ينبغي، فلذلك يأخذ يمنة أو يسرة. أما إذا كان هذا الباب كباب حوش مثلا، والدار بعيدة، يعني لا يطلع على العورة إلا من ينظر، فإن هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. يعني من المسائل كذلك المتعلقة، لأنه انتقل إلى مسألة القيام وحكم القيام للقادم، من المسائل المتعلقة بالاستئذان أن من دعي فإن إذنه هذه الدعوة. إذا أرسلت إلى شخصا فإن هذا الشخص هو الإذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، رسول الرجل إلى الرجل إذنه. لكن لو تأخر هذا الرجل عن القدوم فيأتي هنا ويستأذن، إذا أخرج لك صاحب البيت شخصا من البيت، ابنا أو أخا أو صديقا، وقال لك: يا فلان تفضل، هذا إذنك، فلا تأتي وتستأذن، هذا إذنك. لكن لو تأخرت فإنك في تلك الحال تحتاج إلى استئذان، لأنه ربما كان قد هيأ لدخولك ولم يتيسر هذه التهيئة حال تأخرك، فتحتاج إلى استئذان مرة أخرى. وجاء أيضا في قول ابن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك، إذا دعيت فقد أذن لك. إذا قال لك رجل: تفضل، فلا تستأذن، خلاص صاحب البيت يدعوك، فإذن لك في ذلك الدعوة. كذلك من الآداب الاستئذان في الخروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. إذا جلس أو زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. هذه من الآداب، لا يجوز الإنسان أن يخرج من بيت الشخص بغير إذنه، لا يخرج حتى يؤذن له، لا يخرج حتى يؤذن له. يعني أظن نقف هنا، فينا إن شاء الله، جزاكم الله خير. يقول يعني السائل: هل الأجراس الموجودة اليوم في الأبواب تقوم مقام الاستئذان والطرق؟ نعم، تقوم مقام الاستئذان والطرق ثلاثا، وإن كان هناك إبلاغ للصوت كما في بعض الأجهزة فيستأذن، يدق هذه الأجرس ويسلم، لا يزيد على هذه الثلاث، لا يزيد على هذه الثلاث.